بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الزكاة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، قال الآية، وإلى قوله: من كل الثمرات. ثم ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. كذلك أيضا في رواية عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم 100,000. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي إسحاق رحمه الله قال: سمعت عبد الله بن معقل قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة مع ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيء غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيء ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. فبوب وترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. يبقى فيها الحث على الصدقات، وأن الإنسان لا يحقر من شأن أي صدقة يتصدق بها الإنسان، ولكن بشرط أن تكون من كسب طيب. ومرت علينا الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. وإن الله تعالى يتقبل هذه الصدقة من عبده، تقبلها بيمينه ثم يربيها لعبده، ثم يربيها لعبده كما يربي أحدكم فرسه أو مهره أو فصيله، وحتى تكون هذه الصدقة مثل الجبل كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يعني لا تحقرن من المعروف شيئا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا القاعدة: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن جار جارتها ولو كان فرسا شاء. يبقى لو كان حتى هذه الهدية متمثلة في شيء يعني قد يراه الإنسان حقيرا، ولكن يعني إن كانت من كسب طيب فالله عز وجل بيقبل ذلك ويتقبل ذلك من عبده وربيها له حتى تكون أعظم من الجبل يوم القيامة. فقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أن شق التمرة ده يعني لا يشبع الإنسان، لو تصدق به الإنسان هقول هذا مال ضئيل جدا وكذلك لا يشبع، ولكن هذا ما أملك، هذا ما أملك. يبقى يتصدق الإنسان بالقليل من المال طالما لم يكن ملكا إلا هذا الأمر، حتى لو تمثل ذلك في الصدقة، بل في شطر صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن. يبقى لا نقلل أبدا من شأن أي معروف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق درهم 100,000 درهم. قال: سبق درهم 100,000 درهم. يبقى درهم واحد اهو يعني سبق في الفضل لمائة ألف درهم. هذا رجل لم يملك إلا القليل من المال، فتصدق يعني معه درهمين، تصدق بدرهم فتصدق بنصف ماله، ورجل عنده مال كثير تصدق بمائة ألف، فهذا يعني لا يساوي شيئا مما يملك هذا الإنسان من المال. فيبقى الدرهم ده يبقى سبق مائة ألف درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حتى لا يحقر الإنسان من شأن أي معروف، لا تحقر من شأن، لا تحقرن من المعروف شيئا، يبقى سواء كان في الصدقات أو في غيرها من الطاعات. قال الله تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. قال الآية إلى قوله: من كل الثمرات. يبقى أهم ما في الأمر أن تكون هذه الصدقة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها الإنسان رياء ولا سمعة، وكذلك لا يتبع الأذى، لا يتبع الصدقة بالمن والأذى حتى لا تبطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى الصدقة تكون من كسب طيب، وضع الصدقة في محلها، وكان هذه الصدقة يعني توجه بها الرب سبحانه وتعالى، لكن بعد ذلك يبقى أتبع هذه الصدقة بالمن والأذى، فقد أبطل الصدقة كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ذكر أبو مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة، لما نزلت آية الصدقة الآية التي فيها فرض الزكاة، خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها، كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الآيات. من ذا كان المنافقون يتربصون بالمؤمنين، ونرى أن المؤمنين يعني عندما تنزل الآيات يمتثلون لكلام ربهم سبحانه وتعالى. لما نزلت الآيات تحث على الصدقة، فمن كان عنده مال تصدق بما عنده من مال أو بشطر أو بجانب مما عنده من ذلك المال، ومن لم يكن عنده مال كان الصحابة رضي الله عنهم يعني قال: كنا نحامل، يبقى يعني بيعمل أجير يحمل على يعني أكتافه، وقلنا من أجل أن يحصل على المال الذي يتصدق به، كل همه هو أن يكون من أهل هذه الآية أن يتصدق. لما حثت الآيات على الصدقة هو لا يملك مالا ولكن يملك عملا، فكان يعمل ثم يدخر من ماله ثم يتصدق. قلنا ذا كان حال الصحابة، قلنا الهدف عند الصحابة كان هدف واضح، والرؤية كانت واضحة، والطريق الموصل لذلك كان واضحا، يبقى كانوا يطلبون المال من أجل أن يرعون ذلك المال في هذه السبل. يقول أبو مسعود رضي الله عنه: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل، يبقى كان بيعمل أجير، يبقى أجير على يديه كده ويتكسب من هذا العمل، وكان يتكسب ليس لغرض الطعام والشراب ولكن لكي يتصدق. يبقى لما نزلت آية تحث على الصدقة، وأن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. أي باب من أبواب الخير، يبقى عند ذلك كانوا يسارعون ويبادرون في هذا الباب. من لم يملك كان يحامل ثم يدخر من ماله من أجرته، وبالتالي يتصدق من ماله. فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، أن المنافقون كانوا يتربصون بالمؤمنين. لما جاء رجل من المسلمين وتصدق بمال كثير، قالوا مرائي، يعني ما فعل ذلك إلا مرائي، فعل ذلك إلا مرأها. قلنا يعني هؤلاء يصدون عن سبيل الله، يعني هذه طائفة بتصد عن سبيل الله، وبالتالي يخشى الإنسان أن يصب بذلك الوصف فيمتنع عن الصدقة. يبقى لما يسمع الإنسان هذا الكلام، هذه الطائفة المتربصة بالمؤمنين إن أتى بذلك المال تصدق بهذا المال الكثير، قال عنه مرائي، فقد يخشى الإنسان على نفسه من هذا الوصف وهذا الاتهام، فقد يبتعد عن فعل الصدقات، ولا يصدون دوما عن سبيل الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل فتصدق بصاع، يعني صدق بطعام، وده مال قليل، فقال ان الله لا غني عن صاع هذا، يعني ايه الصاع ده يفعل ايه، ايه الجنيه اللي انت تصدقت بيه ده، ايه نصف الجنيه اللي انت تصدقت بيه ده، ده لا يساوي شيء. يعني على ذلك هؤلاء يتربصون. لو كان مال كثير قالوا مرائي، لو كان مال قليل قالوا يعني إن الله لغني عن هذا المال. فنزلت الآيات: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يبقى ما كانش عنده غير العمل، فكان بيعمل بيديه ويتكسب المال ويدخل منه حتى يتصدق. ده حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى كانوا أهل طاعات، أهل طاعات، يعني أي طاعة من الطاعات يبقى كان يفكر كيف يكون من أهلها وكيف لا يسبق إلى تلك الطاعات. فلذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله قال: باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة. أيضا قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة احثهم على الصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد. ده طعام، يعني ده يعتبر مال قليل لأجرته، يصيب يبقى الأجرة يبقى يصيب ذلك المد. وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف، يبقى اللي كان يعني بيحامل ده وتصدق، أما الآن فقد يعني فتحت عليهم الدنيا بالغزوات والغنائم. قالوا إن لبعضهم اليوم لمئة ألف، يبقى مئة ألف درهم أو مئة ألف دينار بعد هذا الفقر. ولكن ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يمتثلون لكلام ربه سبحانه وتعالى وتوجيهات وإرشادات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسارعون فيما بينهم في فعل الطاعات. قال إن لبعضهم اليوم لمئة ألف، أي وسعت عليهم الدنيا وفتحت عليهم الدنيا كنتيجة للغنائم التي غنموها من الحروب. أيضا ذكر عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا النار ولو بشق تمرة. قلنا يبقى ده صدقة قليلة، يعني لو تصدق الإنسان بتمرة أو بأكثر من تمرة لا تشبع الجائع، لا تشبع الجائع، ولكن هذا ما أملك. يبقى كان الإنسان يقدم يعني اعتذارا وعذرا: هذا ما أملك، هذا ما أملك، وبالتالي أتصدق بما أملك بغض النظر عن رؤية الناس. قد يحقرون من شأن هذه الصدقة، ماذا تصنع هذه الصدقة وماذا تصنع هذه التمرة، ولكن إن كانت من كسب طيب فالله تعالى يتقبله بيمينه ثم يربيها العبد حتى تكون أعظم من الجبل يوم القيامة. ولذلك ختم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة برواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت امرأة مع ابنتان لها تسأل، يعني تطلب الصدقة، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة. تخيل عائشة رضي الله عنها بحثت وفتشت فلم تجد إلا تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار. من ابتلي من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، إذا أحسن تأديبهن وتعليمهن فعلى ذلك كنا له سترا من النار. أحسب تأديب البنات وتعليم البنات طبعا بالأداب الشرعية والعلوم الشرعية، كنا له سترا من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي قال: باب أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح أي الصدقة أفضل. وده دايما كان سؤال الصحابة رضي الله عنهم عن أفضل صورة للعمل، أفضل صورة للعمل. يبقى الشارح حث على الصدقات، فعلى ذلك أي الصدقات أفضل، ما هي أفضل صدقة ممكن يتصدق بها الإنسان. قال: باب أي الصدقة، قال: باب أي الصدقة أفضل، وصدقة الصحيح الشحيح الصحيح، لقول تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يبقى الصدقة وأنفقوا مما رزقناكم، لقد بتحث على الصدقة. وإن حتى يعني بتسهل الصدقة على الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يذكره أن هذا المال الذي صدق به هو من رزق الله لك، ومن رزق الله لك، وأنفقوا مما رزقناكم أي مما أعطاكم الله عز وجل. يبقى يقول الإنسان أنه أتى بذلك المال من كسبي أو من جودي أو غير ذلك، ولكن ما الذي علمك هذه الحرفة التي تكسب بها؟ الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا لنا حرفة ولا مهنة ولا صنعة، ولا كنا نجيد القراءة ولا الكتاب، ولكن الله تعالى من علينا بهذا الأمر، فكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: وأنفقوا مما رزقناكم. يبقى لما بننفق أنا ننفق برزق لو آتون من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يبقى ملكية الإنسان للمال ملكية مجازية، أما الملكية الحقيقية فهي لله سبحانه وتعالى، هذا مال الله عز وجل. وبالتالي عشان الأمر يبقى سهل على الإنسان ويسير، فالله تعالى يذكرك: وأنفقوا مما رزقناكم، أي مما أعطاك الله تبارك وتعالى من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، قبل ما يأتي الموت كده ويحال بينك وبين ما تشتهي، يحال بينك وبين الصدقة، عندها تتمنى لو تمهل للحظة واحدة لكي تتمكن من أداء الصدقة. فقلنا عشان الأمر يبقى سهل وميسر الإنسان، قلنا لأن حب المال ده أمر مركوز داخل الإنسان، يعني ده أمر طبيعي، أمر مركوز داخل الإنسان، كلنا يحب المال، كلنا يحب المال، يعني كلنا يحب الحياة، كلنا يحب الحياة، كلنا يكره الموت، كلنا يكره الموت، ده أمر غريزي، أمر طبيعي، يعني ده أمر مركوز في داخل الإنسان. يبقى حب المال، ولكن لماذا تحب المال؟ لماذا تحب الحياة؟ يبقى نحب الحياة لمزيد من الطاعات، نحب المال حتى ننفقه في سبيل الله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. يجي للموت عندها بقى يتمنى الأماني، يتمنى لم يمهل للحظة واحدة لكي يتمكن من أداء الصدقة، وأي عمل صالح يختم له به حياته. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قلنا العامل المحرك دائما لفعل الطاعات والتزام الطاعات هو الإيمان. الإيمان كلما تمكن الإيمان من قلب الإنسان كلما كان أداء العبادة يعني سهل وميسور، كلما كان أداء العبادة سهل وميسور. قلنا خاصة في مسألة النفقة، قلنا لأن الإيمان بيعالج داء الشح الموجود داخل الإنسان، دائما الإيمان يعالج هذا الأمر. قلنا لأي أي داء أدواء الباطنة علاج ذلك هو بتصحيح الإيمان، لو نزل الإيمان في القلب كان طاردا لكل هذه الأدواء. داء الشح ده، داء البخل ده، داء مقبول على الإنسان، الإنسان محب جدا للمال وكذلك أيضا يوسم بالبخل، يوسم بالبخل. فعلاج الأمر ده إزاي؟ يبقى دايما الإيمان، الإيمان لما بينزل ويرسخ في نفس الإنسان ويغرس غرسا في قلب الإنسان بيبقى من أهم العوامل المعينة للإنسان على فعل الطاعات والتزام الطاعات، قلنا خاصة مسألة النفقات. لذلك نادى الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. يبقى صاحب الإيمان هو اللي يصنع ذلك، الإيمان موجب الإيمان ومقتضى الإيمان يحرك الإنسان للالتزام يعني ما أمر الله عز وجل به من طاعة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ذكرك دائما اللي هيعينك إيه؟ رؤية الآخرة. مش هينفعك في الآخرة إلا ما قدم الإنسان من مال في حياته أو تصدق فأمضى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما كده مسألة الإيمان لابد الاهتمام بيها. أي خلل في سلوك الإنسان ارجع دائما كده إلى أن الخلل ده موجود في الأصل، موجود في الإيمان، فأنا أحتاج إلى تقويتي وإلى تمتين الإيمان، ولابد من المراجعة الدائمة المستمرة، وأن نظر الإنسان لا يغفل أبدا عن مسائل الإيمان التي غرست في نفسه وقلبه، لابد من صيانتها ولابد أيضا من رعايتها وتعاهد يعني هذا الإيمان الذي وقر في قلب الإنسان. فلذلك يا أيها الذين آمنوا يبقى ده نداء، الإنسان كده بيستعد، يبقى ده نداء عليك أنت أيها المسلم، لأن ده مقتضى موجب الإيمان التنفيذ والامتثال لأمر رب سبحانه وتعالى. ده بالإضافة أيضا المعنى ذلك رؤية الآخرة، وبالآخرة هم يوقنون. عايزين إحنا الواحد يتربى كده على الرؤية الصحيحة بالنسبة للآخرة، أن تكون رؤية حية رؤية حية، نرى الجنة رأي العين، نرى النار رأي العين، نرى المشاهد ديت هذه القمة رأي العين. فده بيعين الإنسان، ده بييسر للإنسان أمر الطاعات دايما. فلذلك قال من قبل أن يأتي، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. سارع وبادر، مش هينفعك في الوقت ده إلا عملك، عملك فقط ولا هينفعك في هذا الوقت. يبقى الإنسان ممكن كده بيتقوى بعشيرته وبعائلته وأسرته في الدنيا، يتقوى بإخوانه، لكن لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يبقى فرادى. وبالتالي ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فتستقبل النار، فاتقوا النار ولو بشق طمره، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى ده حث للإنسان، سارع وبادر، قلنا خاص فعل الطاعات لابد أن يكون فيها المصارعة والمبادرة. إياك والتباطؤ، إياك والغفلة، إياك والتكاسل، إياك والفطور والخمول. يبقى لكن سارع وبادر لفعل الطاعات قبل أن تأتي هذه اللحظة يعني الحاسمة الفاصلة التي يحال فيها بين الإنسان وبين ما يشتهي وبين الإنسان وبين الطاعات. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قلنا ده دائما يعني كانت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، أي خصال الإسلام خير؟ يبقى خير خصال الإسلام، يبقى دائما كان الصحابة تسأل على أفضل صورة للأداء لأي طاعة من الطاعات. ولذلك بينا قبل ذلك أن الإسلام حث على ذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من توضى فأحسن الوضوء، دائما بيتكلم على تمتين العمل وعلى تجويد العمل وعلى إخراج العمل على أكمل وأتم صورة للأداء. فالصحابة هو لا يتكلم عن مسألة الصدقة، يبقى ذاك إنه أمر إيه يعني انتهينا منه، ولكن أنا بيتكلم عن أفضل صورة بقى للصدقات. يبقى مش هو مش بيحتاج إن إحنا أحث على فعل الصدقة، لا ده هو خلاص هو مندفع كده متحرك في فعل الصدقات، لكن أراد يبقى أفضل صورة للأداء. فلذلك قال رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تؤمن حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا قد كان لفلان. يبقى أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. يبقى صحيح كده، والإنسان لما يكون صحيح غير المريض، يبقى المريض كده بيحث قد اقترب الأجل، قد اقترب منه الموت، ولكن صحيح وشحيح، صحيح يبقى مش مريض، وشحيح أي أنه حريص، حريص على المال وحريص على الحياة. ساعات الإنسان كده لما بيشعر بالصحة والعافية فعلى ذلك بيبتعد ذكر الموت عن ذهني أو عن عقلي أو عن قلبي، ليه؟ لأن يعني كأن الموت يعني أسباب اللي هي لازم يكون المرض أو كبر السن أو غير ذلك. فلما يبقى صغير وبصحة جيدة وبعافية فنجد أن ذكر الموت قد لا يأتي إلى ذهن هذا الإنسان إلا على سبيل الندرة، أمر عارض كده. فلذلك قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، يسعى كده أنه يبقى من الأغنياء وبيخشى عن نفس الفقر، يبقى الإنسان بيخشى من النفقة حتى يعني لا يعني يتسلل إليه الفقر. الشيطان بيعد الفقر، يقول لك خلي بالك النفقة دي يبقى أنت كده أنت محتاجها، أولادك محتاجينها، البيت محتاجها، يقعد يضع لك سلسلة من العقبات لهذا الأمر، كل ده عشان يصدك عن النفقة في سبيل الله، لأنه يعلم أن الإنسان يتقي النار عن طريق النفقة أو عن طريق الصدقة. الشيطان يعني فقيه في هذه الأمور، وبالتالي بيحاول صرفك عن الصدقات. ليه؟ لأن يتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني الصدقات دي هتبقى حاجز وسد منيع حتى لا يوقع الإنسان النار. احنا رأينا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء وأعظم النساء بذلك، وقال صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. يبقى معنى الكلام أن الصدقة فعلا بتبقى حاجز بين الإنسان وبين النيران. قال أن تصدق وأنت صحيح شعية، يعني صحة وعافية، وكذلك حريص على الدنيا، حريص على المال، وهو بيسعى لكي يكون من الأغنياء ويدفع عنه الفقر. قال ولا تمهل، يعني سارع، معناه أنك أنت ما تسوفش. يبقى ساعات كده نقول لك إن شاء الله هصدق بكرة، إن شاء الله هفعل كذا بكرة غدا، قلنا ليه؟ لأنه هو لسه حاسس بطول الأمل. قال ولا تمهل، خلي بالك، بادر وسارع لفعل الخيرات، ولا تمهل، ما تسوفش ولا تعطل أي طاعة تتمكن من أدائها. يبقى أي طاعة أنا متمكن من أدائها لا تعطل هذا الأمر، لا تعطل. يبقى لما نيجي كده أنا يعني في حالة ممكن أقرأ، فعلى ذلك أؤجل القراءة إلى وقت يأتي بعد ذلك. لماذا لا تقرأ الآن؟ طالما أنت في حالة تستطيع أداء الطاعة، اسعى إلى أداء الطاعة، ولا تؤجل ولا تسوف، يعني لا تسوف ولا تؤجل ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. يبقى ممكن الإنسان كده يأجل فعل الطاعات لغاية لما تصل الحلقوم، عند ذلك بقى هيسارع، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان لفلان. لو حل الأجل بقى وشعر بدنو الأجل وشعر بقرب الموت منه، فعلى ذلك يقول يعني تصدقوا لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. خلاص، هو الكلام ده حدث امتى؟ لما وصلت إلى الحلقوم. ولما بتصل لوح الحلقوم أو تطلع الشمس مغربها أغلق باب التوبة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى باب التوبة مفتوح ما لم تغرغر، ما لم تصل الروح للحلقوم، ما لم تطلع الشمس مغربها. طب امتى روحي انا تصل الحلقوم؟ هذا امر غيبي، لا اعلم لا اعلم. طب ده تطلب مني سارع، انا مش عارف امتى يعني هتصل الروح للحلقوم، دي في لحظه، يعني لا ياتينا الا تاتيكم الا بغته، يعني في لحظه فجاءه. فانا لا ادري متى تطلع الشمس مغربها، وكذلك لا ندري متى تصل الروح حتى للحلقوم. مفيش مقدمات، هل في مقدمات كده لخروج الروح؟ مفيش مقدمات، لا تأتي فجاءة بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فده يتطلب مني يعني سارع قبل ألا تتمكن من هذا الأمر، قبل أن يحال بينك وبين ما تشتهي. لذلك قال ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا قد كان لفلان. يعني دايما كده في مقولة خير البر إيه؟ عاجله، دايما كده خير البر عاجله. يبقى ما يجي كده أي طاعة، أي طاعة تتمكن منها ما تفكرش في التأجيل حتى لو كان للحظة القادمة. طب ده هي فرق ما بين يعني ما جات يتمكن منها الإنسان وبين الأداء اللي هو بيقول عليه ده ممكن يكون برهة من الزمن. لا تفكر، لا تفكر، طالما تمكنت من فعل أي طاعة لا تفكر، لا تعطي لنفسك الفرصة في التفكير، وإلا ممكن النفس الأمارة بالسوء. يعني لا تعين الإنسان فعل الطاعة، لا تعين الإنسان، وكأن يعني حفعل الطاعة دي في غفلة من النفس الأمارة بالسوء. فعلى ذلك لا تمكنها أبدا من التفكير، تسارع وتبادر، سارعوا بادروا سابقوا. قال بادروا بالأعمال الصالحة، سابقوا إلى مغفرة، سابقوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. يبقى كل داء المصارعة، يعني الواحد بيرى كده يعني السعي الشديد، سعي شديد، طالما انك انت ممكن تتمكن من فعل اي طاعة من الطاعات فلا تؤجل ولا تسوف. ثم ذكر ايضا رواية عن عائشة رضي الله عنها ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اينا اسرع بك لحوقا؟ قال اطول كنا يدا، فأخذوا قصبة يزرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة. فبتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك لحوقا، يبقى لو مات النبي صلى الله عليه وسلم أي من زوجاته هتبقى يعني تكون يعني لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال أطولكن يدا، أطولكن يدا، فظن أن طول اليد يبقى طول إيه اليد على الحقيقة، فأخذوا قصبة يزرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، يبقى بيقيسوا إيديهم فمين أطول إيد فينا، فقالوا سودة، فعلمنا بعد مش المقصود بها طول اليد اللي هي الجزء المادي ده، ولكن طول اليد هي كناية عن الصدقة. قال إنما كانت طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة. لكن كما هو معلوم من أهل السير أن زينب بنت جحش رضي الله عنها هي التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كثيرة الصدقة لأنها كانت تعمل بيدها، كانت تعمل بيدها فكان لها مال فكانت كثيرة الصدقة. زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي التي ماتت وهي التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن بالطويلة، فعلى ذلك فعلموا أن المقصود طول اليد أي في الصدقة، يبقى ده كان كلام مجازي ما كانش المقصد منه اليد على الحقيقة، ولكن كان بذلك وكان المقصود باليد طول اليد أي أنها كانت كثيرة الصدقة، والأمر ده كان في زينب بنت جحش رضي الله عنها وهي التي فعلا ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قالت ولكن يدا، يبقى كان المقصود بها اللي هي من كانت تتصدق كثيرا، زي ما احنا نقول كده أن المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يبقى أطول الناس أعناقا يوم القيامة. كذلك أيضا يبقى الصدقة معناها طول اليد، ساعات احنا نقول كده لو كانت الإيد طيلة كنا فعلنا كذا وكذا، لو كانت الإيد طيلة فعلنا كذا وكذا. يبقى طول اليد، طول اليد دي معناها كان المقصد الصدقة وليست اليد دي الحسية، وكان أسرع لحوقا به وكانت تحب الصدقة، وكانت تحب الصدقة. أي عمل لما الإنسان بيمارس أي عمل ويواظب على ذلك العمل ويكون دايدا الإنسان هذا العمل، فبيدخل حب هذا العمل إلى النفس، يدخل حب هذا العمل إلى النفس، يبقى جعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، شيء محبب إلى النفس. الطاعة لا تحبب إلى نفس الإنسان إلا مع كثرة التزام الإنسان للطاعة، كثرة التزام الإنسان دائما للطاعة، يبقى في مجاهدة للنفس، أجاهد نفسي وأستمر وأستديم على فعل هذه الطاعات، والإنسان بيستعين برب سبحانه وتعالى يطلب هذا المدد عنه رب سبحانه وتعالى، ولكن مع الممارسة والاستدامة والاستمرارية يعني بيقذف حب هذه الطاعة داخل النفس، يقضى حب هذه الطاعة داخل النفس تبقى محببة، زي ما احنا بنقرأ يبقى سبع ظن الله في ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، يبقى ده قلبه زي القنديل كده معلق في المسجد، هو قلبه معلق بالمساجد، محب جدا لهذه الأماكن، يحب هذا النداء وتلبية هذا النداء ويحب الصلاة، يبقى دايما كده يعني عشان الإنسان يحب أي طاعة من الطاعات يعني يكثر منها ويلتزم الطاعة ويستديم ويستمر عليها، فعلى ذلك حب هذه الطاعة بيقذف في نفسي وفي قلبي. يبقى حب الصدقة ممكن يبقى فقير بس محب للصدقة، الكلام ده يبقى يكون عالج ده الشح، فيكون محب للصدقة يعني يتمنى أي مال وقد يأتي له مال قليل، ولكنه هذا باب يعني هذا باب من أبواب الخير والطاعات، وهذا الباب حب الصدقة مركوز في نفسه، فعلى ذلك يحب أن يتصدق حتى لو كان بالشيء القليل. ثم ذكر عن ذلك باب صدقة العلانية، والباب التالي باب صدقة السر. قال باب صدقة العلانية، قوله سبحانه الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والباب التالي باب صدقة السر، وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، وقال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فهي نعمة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. صدقة العلانية وصدقة السر. يبقى الصدقة هي الصدقة، هذا الحث على الصدقة، وأفضل يعني صور الصدقة كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق أنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. صدقة العالية وصدقة السر، إما أن يكون الصدقة دي حيعطيها سرا أو يعطيها علني يراها الناس. قال: باب صدقة العالية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن هذا الأمر وقال: إن تبدوا الصدقات فنعمة وإن تخفوها. يبقى إعلان، يبقى صدقة العلانية. بس لما بيأمل الإنسان على نفسه يبقى من العجب أو الزهو أو الكبر أو الاستطالة على الناس، يبقى صدقة العلانية. والكلام ده مش على الصدقة فقط، أيضا من الطاعات، يعني في مسألة الطاعات. وبالتالي فرق العلماء بين أمرين: الصدقة اللي هي المفروضة والصدقة تطوعا. قالوا الصدقة المفروضة يبقى الأفضل أن تؤدى علانية حتى تبرأ منها الذمة، وفي صدقة التطوع الأفضل أن تؤدى سرا، أن تؤدى سرا، إلا في حالة أن يكون هو رجل بيقتدى به ويأمل على نفسه الفتنة. فكان رجل اقتدى به ويأمل على نفسه الفتنة يظهر ذلك حثا للغير على فعل هذه الطاعات. لكن دايما في التطوعات أفضل صورة أداء هي الأداء الصدقات في السر أو أداء الطاعة في السر. لكن إن أدى الطاعة أو أدى الصدقة علانية يبقى لا حرج، ولكن في كل الأحوال أن يتوجه بذلك رب سبحانه وتعالى. وصدقة العلانية يبقى صدقة السر أفضل في مسألة التطوعات. أما في مسألة الفريضة يبقى يخرج الزكاة، قلنا حتى تبرأ الذمة ولا يكون هناك مجال للطعن لا في عرضي ولا في ديني. قال: صدقة العلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. يبقى صدقة سر أو صدقة علانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. وصدقة السر بيّن يعني أهمية هذا الأمر هي أفضل. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، يتكلم على سبع يظلون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منها رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. يبقى ده بيان للإخفاء، يعني كيف أنه أخفى الصدقة على نفسه، يعني حتى يعني لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ده معانا في مسألة السرية. فهذا رجل يظل ربنا سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يبقى الأفضل صدقة السر أفضل من صدقة العلانية. ولكن كما بينا العلماء يفرقون بين يبقى الصدقة هي الفريضة الزكاة وبين التطوع. قالوا في مسألة التطوع يبقى الأفضل دايما السر، في مسألة يبقى الزكاة أو الصدقة المفروضة يبقى الأفضل فيها أن تكون علانية حتى تبرأ الذمة. ثم ذكر بعد ذلك الباب التالي. قال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. يبقى الصدقة مقبولة طالما أن الإنسان اجتهد، يعني اجتهد في يعني أن تبلغ هذه الصدقة إلى المستحق، ولكن قد يظهر بعد ذلك الخطأ. يبقى هو بيثاب بعمله، يثاب بعمله. فقال: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد. أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد. لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقاته وضعها في يد غني، فأصبح يتحدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي. فقيل له أما صدقتك على سارق فعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعله أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. في حكم، يعني في حكم قد تكون يعني خافية على الإنسان، خافية. هو اجتهد، وطبعا هذا الرجل تصدق، وتصدق سرا، يعني تصدق هنا يعني الشاهد أنه تصدق سرا خفاء، وبالتالي عزم الأمر على أن يتصدق، فقال تصدقنا بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ولا يعلم. فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، الخبر انتشر كده وظل الناس يتحدثون تصدق على سارق، وقال اللهم لك الحمد. يعني هذه إرادة الرب سبحانه وتعالى، هذه إرادة الرب، ويعني ما شاء الله كان. يعني هو ترى الرجل ده لما خرج بالصدقة أراد أن تقع الصدقة في يد سارق؟ لا، لم يرد ذلك، ولكن أراد أن توضع الصدقة عند مستحقها، ولكن يعني ده اجتهاده ووضعها في يد ذلك الرجل فتبين أنه سارق. يبقى كان الصدقة سرا وانتشر بعد ذلك الخبر، فقال اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، لأن ده مقدور الرب سبحانه وتعالى، هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى. هو اجتهد، يعني اجتهد وبالتالي سعى لكي يوصل هذه الصدقة إلى من يستحق الصدقة، ولكن وقع هذا السارق ولا يعلم أن هذا سارق، فقال اللهم لك الحمد. يبقى رضيت بالله ربا، يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، هذا من تقدير الرب سبحانه وتعالى. هذا رجل أراد أن تصل هذه الصدقة إلى الفقراء المساكين، والله تعالى أراد أن تصل إلى يد ذلك السارق، فوصلت إلى يد ذلك السارق، لذلك قال اللهم لك الحمد. قال تصدقنا بصدقة، فخرج بصدقته وضعها في يد زانية، فأصبحت عدثون تصدق الليلة على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية. لتصدقنا بصدقة، فخرج بصدقته فضعها في يد غني، فأصبحت عدثون تصدق على غني، فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأتي. فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، لعل ذي أساسا هو خرج يسرق لأنه ليس عنده شيء، فلعل المال ده لما يصل إليه حيمتنع بعد ذلك عن السرقة، يبقى الصدقة دي كانت تبقى السبب في ابتعاد هذا السارق عن سرقته. وأما الزنا فلعل أن تستعف عن زناها، لعلها هي أساسا خرجت يعني للزنا بأجر، قلنا من أجل أن هي تحتاج إلى ذلك المال. وإحنا عندنا قصة الثلاثة الذين يعني أطبق عليهم الصخرة في فتحة الغار، من هذا الرجل هو كاد أن يقع ابن عمته، وكانت من أحب الناس إلى نفسي، كاد أن يقع على بنت عمي، وكانت من أحب الناس إلى نفسي، لكن روادها وكانت محتاجة، يعني محتاجة لهذه الدنانير، لذلك قالت لا تتق الله لتفض الخاتم إلا بحقي، فقام عنها وترك الدنانير. فقال وأما زنا فعلها أن تستعف عن زناها، أحلاها الذي فعل الزنا الحاجة والفقر العوز، فلعلها تستعف بذلك، لما تجد تصدق عليها هتمتنع عن ذلك الأمر. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ففي حكم أساسا من وراء ذلك الأمر، في حكم وفوائد يعني ممكن تأتي من خلال ذلك الأمر، لكن هو اجتهد، يعني اجتهد، فهذه صدقة يعني مقبولة، فالله تبارك وتعالى قبل هذه الصدقة، وكذلك أيضا يعني يرتب على ذلك الثواب، لأن صاحب الصدقة اجتهد في إيصال الصدقة إلى مستحقها، ولكن هي إرادة الرب سبحانه وتعالى تقع في يد سارق وتقع في يد زانية وتقع في يد غني. وأيضا بين لعل هذا السارق يستعف بهذه هذا المال عن السرقة، ولعل هذه المرة تستعف أيضا بهذا المال عن الزنا، ولعل هذا الغني يعتبر، يعني يعتبر وبالتالي ينفق مما أعطاه الله. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، يعني هو ما يعني اجتهد. يبقى أيضا في مسألة الصدقات تجتهد أن تصل هذه الصدقة إلى من يستحقها. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. قال باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، فذكر رواية عن معن بن يزيد رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، فخصمت إليه، كان أبي يزيد أخرج دنانير تصدق بها فضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيت بها، فقال الله ما إياك أردت، فخصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. فقال ما إذا تصدق على ابنه هو لا يشعر. فذكر هذه الرواية أن معن بن يزيد رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، يبقى دي أسرة كانت من الصحابة هو وأبوه وجده. قال وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه أي تحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني هذه بينه وبين أبي. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير تصدق بها فضع عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، يبقى وضع عند رجل في المسجد كوكيل عن يزيد، زي ما أنت أسلم تخرج زكاة المال تعطيها لفلان، فلان ده وكيل عنك في يعني إيصال هذه الزكاة إلى أهلها، يبقى هذه ليست صدقة يزيد تصدق بها على هذا الرجل، ولكن هو وضع عند ذلك رجل كوكالة يقوم بعد ذلك بإعطائها للمحتاجين. قال فضع عند رجل في المسجد، قال فجئت فأخذتها، يبقى كان معنا أيضا فقير فأخذ من ذلك المال، يبقى لم يأخذ ذلك يعني باستشراف النفس ولكن كمحتاج كفقير، يبقى كان فقيرا فاحتاج إلى أن أخذ ذلك المال. وطبعا كان فيه صدق وأمانة عند الصحابة رضي الله تبارك تعالى عنه، فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت، أنا ما أخذتش الصدقة دي عشان أنت تأخذ منها، فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكم في المسألة دي هل أنا أستحق منها أو لا أستحق، الحكم في ذلك دايما في أي إشكالية في أي خصومة يعني في أي نزاع يبقى أن يرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني وما اختلفوا في شيء فحكمه إلى الله، يبقى وما اختلفوا فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي شيء احنا نختلف فيه لنا مرجعية نرجع كده ويكون ده الأساس الذي يفصل فيه المسألة. فلذلك تخاصم مع أبي عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناها هل يا ترى يعني له حق بذلك أم ليس له حق، لو ليس له حق رد ذلك الأمر. فلذلك قال فخاصمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم في المسألة دي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد، يبقى أنت أخرجت الصدقة وبالتالي يبقى صدقة متقبلة لك ذلك، ولك ما أخذت يا معن، يبقى لأنه هو كان فقيرا وأيضا يستحق هذه الصدقة، يبقى أخذ كفقير فله ذلك الأمر، وده أخرج الصدقة وأراد أن تقع عند مستحقها فله أيضا أجر إخراج تلك الصدقة. قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، يبقى حكم وفصل في المسألة إن معن أخذ كحال أي فقير له أن يأخذ ذلك المال، وأن يزيد هو والد معن رضي الله عنهما يبقى قال إن هو أخرج هذه الصدقة وما أراد أن تقع عند ابني، ما أرادش إن هو يعطيها لابني أساسا، فلك ما نويت وله ما أخذ. لذلك باب إذا صدق على ابنه وهو لا يشعر، وهو لا يشعر، فالأصل إن هو زي الصدقة السابقة، هو تصدق على هذا السارق وهو لا يشعر إنه سارق، صدق على الزنا ولا يعلم ولا يشعر أنه زنية، صدق على غني لا يعلم ولا يشعر أنه غني، ولكن كان فيها حكمة. وهنا أيضا هذا تصدق أو لم يرد أن يصدق على ولده، ولكن صدق وهو لا يشعر على أساس أن الصدقة وصلت إلى ذلك الولد عن طريق وكيل هذا الرجل، وكيل يزيد لما ترك عنده المال حتى يقوم بتقسيم وتوزيع على الفقراء، فكان معنى الفقراء فيستحق من هذه النفقة. ثم ذكر الباب التالي قال باب الصدقة باليمين، باب الصدقة باليمين. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ودي طبعا الشاهد من الكلام، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ثم ذكر رواية عن حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقاته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال باب الصدقة باليمين، باب الصدقة باليمين. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، كبذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.